السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من كره تسليم الخاصة. قال: حدثنا أبو نعيم عن بشير بن سلمان عن سيار أبي الحكم عن طارق قال: كنا عند عبد الله رضي الله عنه جلوسا، فجاء آذنه فقال: قد قامت الصلاة، فقام وقمنا معه، فدخلنا المسجد، فرأى الناس ركوعا في مقدم المسجد، فكبر وركع ومشى، وفعلنا مثل ما فعل. فمر رجل مسرع فقال: عليكم السلام يا أبا عبد الرحمن. فقال: صدق الله وبلغ رسوله. فلما صلينا رجع، فولج على أهله، وجلسنا في مكاننا ننتظره حتى يخرج. فقال بعضنا لبعض: أيكم يسأله؟ قال طارق: أنا أسأله. فسأله فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة تسليم الخاصة، وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام، وفشو القلم، وظهور الشهادة بالزور، وكتمان شهادة الحق. قوله رحمه الله: باب من كره تسليم الخاصة، أي أن يمر الرجل على جماعة فيخص بعضهم بالسلام دون البقية، كأن يمر عليهم وهم جلوس فيقول: السلام عليك يا أبا فلان أو يا فلان، فيخصه بالسلام دون سائر من معه. فالترجمة لبيان النهي عن هذا العمل والتحذير منه، وأن هذا من أشراط الساعة وعلاماتها، لأن من أشراط الساعة كما سبق السلام على المعرفة، وذلك بأن يخص المعرفة بالسلام. فإذا مر على قوم خص منهم شخصا يعرفه بالسلام باسمه دون سواه، فهذا مما ينهى عنه. قوله عن طارق وهو ابن شهاب رضي الله عنه: رأى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: قال كنا عند عبد الله، أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قوله: جلوسا فجاء آذنه، أي من وكل إليه ابن مسعود رضي الله عنه بأن يعلمه بدخول وقت الصلاة، فهذا يقال له الآذن. قوله: فقال قد قامت الصلاة، أي أقيمت الصلاة في المسجد. ومما ينبه عليه هنا أن السلف كان دأبهم المبادرة إلى الصلاة من حين الدعوة إليها والمسارعة إلى ذلك، لكن قد يمر بالمرء أحيانا ظرف ما أو شاغل فينسى ويتأخر، بخلاف من اعتاد ألا يخرج من بيته للصلاة إلا بعد إقامتها، ولهذا لا تراه يصلي إلا وقد فاتته الركعة والركعتان والثلاث باستمرار. هذه حاله مع الصلاة، وهذا فيه تفويت لفضائل كثيرة وخيرات عظيمة، وفي ذلك خطورة على من هذه حاله. روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وإذا كان هذا يحصل من المرء نادرا فلا إشكال، أما أن يتخذ المسلم ذلك عادة مستمرة لا يقوم إلا عند إقامة الصلاة، فهذا لم يكن من دأب السلف ولا من طريقتهم. قوله فقام وقمنا معه فدخلنا المسجد فرأى الناس ركوعا في مقدم المسجد، أي أنهم دخلوا المسجد من الجهة الخلفية والمصلون كانوا أمامهم. قوله فكبر وركع، أي قبل الصف. قوله ومشى وفعلنا مثل ما فعل، أي أراد أن يدرك الركعة فكبر وركع ثم مشى إلى أن أدرك الصف وفعلوا مثله. قوله فمر رجل مسرع فقال عليكم السلام يا أبا عبد الرحمن، وفي بعض الروايات قال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، رواه أحمد. وأبو عبد الرحمن هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا فيه السلام الخاصة لأنهم كانوا جماعة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فمر من عندهم هذا الرجل مسرعا وخص ابن مسعود وحده بالسلام. قوله فقال أي ابن مسعود رضي الله عنه صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة سمعها أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأثارت عندهم تساؤلا، فإن ابن مسعود قالها على إثر تسليم الرجل فلم يفهموا مراده بها. قوله فلما صلينا رجع أي ابن مسعود رضي الله عنه فولج على أهله وجلسنا في مكاننا ننتظره، فيه مراعاة السلف للأدب مع أهل العلم ومراعاة أحوالهم وظروفهم، وذلك أن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كانت عندهم مسألة أشكلت عليهم وكانوا يريدون جوابه رضي الله عنه، لكنهم آثروا انتظاره وعدم إزعاجه. قوله فقال بعضنا لبعض أيكم يسأله، من يسأله عن هذه المسألة؟ قوله قال طارق أي ابن شهاب أنا أسأله فسأله، أي عن سبب قوله حين سلم الرجل عليه صدق الله وبلغ رسوله، ولم يذكر السؤال للعلم به من السياق. قوله فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة، أي من أشراطها وعلاماتها، وهذا بحسب تقسيم العلماء من الأشراط الصغرى، لأن الساعة بين يديها علامات صغرى وكبرى، فالصغرى هي التي تكون من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرب قيام الساعة، والكبرى هي التي تكون عند دنو قيامها وقرب مجيئها. وشأن العلامات الكبرى أنها تتتابع كنظام خرزات انقطع سلكها، وإذا خرج شيء منها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قوله تسليم الخاصة، أي أن يخص رجلا دون الباقين بالسلام، مثل ما فعل هذا الرجل مع ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال عليكم السلام يا أبا عبد الرحمن، مع أن معه جماعة من الناس، والأصل أن يقول السلام عليكم فيلقي السلام على الجميع لا أن يخص به واحدا منهم. والتسليم على الخاصة يحصل به نقيض المقصود من السلام، وقد تقدم أن من مقاصد السلام السلامة وشيوع الخير والمحبة والمودة بين المسلمين، وفي الحديث أفشوا السلام تسلموا. وتسليم الخاصة يوغر الصدور ويخل بالمقصود من السلام، وفي الحديث الآخر أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وتسليم الخاصة يوجد النفرة والتعادي ويورث في النفوس الضغائن والأحقاد. قوله وفشو التجارة، أي أن التجارة تكون فاشية منتشرة، فأينما ذهب الرجل وجد محلات التجارة فليس لها مكان خاص بها يقال له السوق، فيصبح البلد كله سوقا، فأينما ذهب المرء فالأسواق أمامه، وربما تكون الأسواق أكثر من البيوت. قوله حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، والأصل في المرأة القرار في البيت كما قال الله تعالى وقرن في بيوتكن، والتجارة والكسب وجلب الرزق والعمل والكدح مهمة الرجل، فلا يكتفي الرجال بأعباء التجارة بل يجلبون معهم نساءهم لهفا في جمع المال. قوله وقطع الأرحام أن يكثر في الناس قطيعة الرحم ويقل التواصل بين الأقارب، وهذا من ضعف الإيمان ونقصه. قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وقطعها من الكبائر. روى الترمذي عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. قوله وفسو القلم أي انتشار الكتابة والقراءة بحيث يكون حال أكثر الناس أنهم يحسنون القراءة والكتابة ولكن يقل العلم وتضعف البصيرة بدين الله. قوله وظهور الشهادة بالزور أي أن الشهادة بالزور تكون شائعة فاشية في الناس، فيكثر في الناس من يشهد شهادة الزور، وهي من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، ويترتب عليها مفاسد كثيرة، منها أكل أموال الناس بالباطل وضياع حقوق العباد وإعانة الظالمين على الظلم وإعطاء المال لغير مستحقيه وتضليل القضاة بالحكم بما هو خلاف الحق بناء على شهادة الزور والإخلال بالأمن وكثرة الجرائم. قوله وكتمان شهادة الحق أي وكما يظهر في الناس الشهادة بالزور يظهر فيهم كذلك كتمان الشهادة بالحق. وقد قال الله تعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وكل من شهادة الزور وكتمان الشهادة محرم ومن كبائر الإثم لكونه سببا لإبطال الحق. وشاهد الحديث للترجمة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة تسليم الخاصة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قوله أي الإسلام خير، هذا الحديث تقدم قريبا، وتقدمت الإشارة إلى أن السؤال منصرف إلى الحقوق التي بين العباد لدلالة الجواب على ذلك. قوله تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وهذا الشاهد من الحديث للترجمة، وهذه الخيرية لا تكون لمن لا يحصل منه التسليم إلا على الخاصة أي الأشخاص الذين يعرفهم. والسنة والمشروع في هذا الباب أن يلقي المسلم السلام على من عرف وعلى من لا يعرف، لا أن يخص بالسلام معارفه ومن له بهم صلة أو له عندهم مصلحة. وقد تقدم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يخرج للسوق وليس له حاجة فيه، لا بيع ولا شراء ولا صوم للسلع، إلا أن يلقي السلام على من يعرف من الناس ومن لا يعرف. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.